بسم الله الرحمن الرحيم. الخطاب الديني بين التجديد الإسلامي والتبديد الأمريكاني. الدكتور محمد عمارة. تقديم: منذ إعلان الإدارة الأمريكية الممثلة للمحافظين الجدد المتحالفين مع المسيحية الصهيونية واللوب الصهيوني، منذ إعلانها الحرب على الإسلام الذي سمته إرهابا وعلى أمته وعالمه عقب قارعة 11 سبتمبر 2001 ميلادية، كانت جبهة الخطاب الديني الإسلامي في المساجد والمدارس والفكر والثقافة والإعلام واحدة من الجبهات الرئيسية لهذه الحرب المعلنة على الإسلام، وغير ما كتبه الأمريكيون عن ضرورة تغيير الخطاب الديني الإسلامي، وغير الضغوط والطلبات والأوامر التي مارستها الإدارة الأمريكية على الحكومات الإسلامية والاعتمادات الدولارية التي رصدت لهذا التغيير للخطاب الديني الإسلامي، والتي استجابت وخضعت لها الكثير من الحكومات. غير هذا الفعل الأمريكي المباشر، وجدنا العديد مما يسمى بمنظمات المجتمع المدني في بلادنا التي يمولها الغرب، والتي تقوم أساسا على جهود عشرات من المثقفين الماركسيين والمتمركسيين والحداثيين المتغربين. وجدنا هذه المنظمات قد انخرطت في معركة كبرى تحت شعار تجديد الخطاب الديني والإسلامي منه فقط دون سواه. وإذا كانت الخبرة الشعبية قد صاغت منذ الحروب الصليبية تلك الحكمة التي تقول: من يأكل عيش الخواجة يضرب بسيفه، فلقد كان طبيعيا لهذه المنظمات والمؤتمرات التي تمولها أمريكا والغرب أن تكون صوت سيدها، أن تكون صوت سيدها، فتعلن هي الأخرى الحرب على الخطاب الديني الإسلامي، مهيلة عليه التراب، وداعية ليس إلى مجرد تجديده وتطويره، وإنما إلى تغييره وأحيانا إلغائه بالعلمانية تارة وبتاريخية نصوصه المقدسة تارة أخرى، بل وبالزندقة التي تجرح المقدسات والثوابت الإسلامية في بعض الأحيان. عنوان: مقدمات ثلاث. ولأن قضية تجديد الخطاب الديني قضية مركبة بل ومعقدة، وفي الحديث عنها ما هو طيب وضروري ومشروع وما هو خبيث ومغلوط ومرفوض، كان ضروريا أن نقدم بين يدي فصل المقام فيها عددا من المقدمات. المقدمة الأولى أن التجديد في الفكر الإسلامي ولهذا الفكر الإسلامي ليس مجرد أمر مشروع وجائز ومقبول، وليس مجرد حق من حقوق العقل المسلم على أهل الذكر والاختصاص من علماء الإسلام، وإنما هو سنة وضرورة وقانون. وبدون التجديد الدائم والمستمر للفكر والفقه والخطاب الإسلامي تحدث الفجوة بين الشريعة الإسلامية التي هي وضع إلهي ثابت، وبين مقتضيات ومتطلبات الواقع المتغير والمتطور دائما وأبدا. الأمر الذي لو ساد الجمود والتقليد في الفكر والفقه والخطاب الإسلامي يفضي إلى انفلات الواقع المتطور من حاكمية الشريعة الثابتة، فيكون العجز عن أن تظل هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، فتغيب حجة الله على عباده وهدايته لخلقه بعد أن ختمت الشرائع السماوية بشريعة الإسلام. فكون هذه الشريعة الإسلامية هي خاتمة شرائع السماء إلى الإنسان، وصلاحيتها لكل زمان ومكان، مرهونان بالتجديد الدائم في الفكر والفقه والخطاب الإسلامي لمواكبة مقتضيات ومتطلبات ومستجدات الواقع المتطور دائما وأبدا، ولبقاء حجة الله على عباده قائمة إلى يوم الدين قائمة إلى يوم الدين. ولهذه الحقيقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. رواه أبو داود. ولهذه الحقيقة تبلور في التراث الإسلامي فن من فنون التأليف حول المجددون في الإسلام، كتب فيه القدماء وألف فيه المحدثون. بل لقد اتفق جمهور العلماء على أن التجديد لا يقف فقط عند الفقه الذي هو علم الفروع، وخاصة في المعاملات وبالدرجة الأولى في فقه الواقع المتطور وفي تنزيل الأحكام على هذا الواقع المتطور، ومن ثم في الخطاب المتجدد والمعبر عن هذا الفقه المتجدد. وإنما اتفقوا أيضا على أن هناك نوعا متميزا من التجديد تحتاج إليه الأصول، ليس فقط أصول الفقه وإنما حتى أصول الإيمان، ذلك أن البدع والخرافات والزيادات والنواقص قد تعدو على هذه الأصول فتطمس حقائقها وتحجب فعاليتها. وهناك تحتاج هذه الأصول إلى التجديد الذي يزيل عنها ركام البدع والخرافات لتعود إلى جوهرها الحقيقي وفاعليتها الأولى، وذلك مثل السيف إذا علاه الصدأ فشل فاعليته، فإن تجديده لا يعني تغييره بل ولا تطويره، وإنما يعني إزالة الصدأ عنه ليعود إلى مصانه وفاعليته الأصلية من جديد. فحتى في الأصول هناك هذا اللون من التجديد، ولقد أشار إليه الحديث النبوي الشريف الذي خاطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة والأمة عندما قال: جددوا إيمانكم. فلما قالوا: يا رسول الله كيف نجدد إيماننا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من قول لا إله إلا الله. رواه الإمام أحمد. ففي شهادة التوحيد رفض لكل الطواغيت التي يعظمها الناس ويعبدونها من دون الله، من الشهوات إلى الأثرة في المال إلى الطغيان والاستبداد إلى آخره. فإحياء عقيدة التوحيد التي هي ثورة تحرير للإنسان من قيود هذه الطواغيت هو لون من التجديد المطلوب حتى لأصول الإيمان في الإسلام. هذا عن مبدأ التجديد للفكر والفقه والخطاب الديني للإسلام. والمقدمة الثانية أن المسلمين منذ الاحتكاك العنيف بينهم وبين الغزوة الاستعمارية في العصر الحديث، منذ غزوة بونابرت 1769-1821 ميلاديا على مصر، 1213 هجرية 1798 ميلاديا أواخر القرن الثامن عشر الميلادي، قد استجد لديهم باعث جديد على التجديد لخطابهم الديني ولفقههم للواقع وللأحكام. ذلك أن هذه الغزوة الغربية الحديثة لم تكن كسابقتها الصليبية 489-690 هجريا 1096-1291 ميلاديا مجرد غزوة سيف وعنف وعضلات وقتال واحتلال للأرض ونهب للثروات، وإنما زادت على ذلك كله وتميزت بالفكر الذي جاء ليحتل العقل أيضا كي يتأبد احتلال الأرض ونهب الثروات كي يؤيد احتلال الأرض ونهب الثروات. لقد جاءت هذه الغزوة بالفكر والكتاب والمطبعة، والصحيفة والمنشور والأيديولوجية مع المدفع والبارود، لأنها كانت ثمرة للنهضة الأوروبية الحديثة وللثورة الصناعية وللفلسفة الوضعية والعلمانية واللادينية والدين الطبيعي دين الحداثة، والتي هي الثمرات الفكرية لفلسفة التنوير الوضعي العلماني الغربي. وأما هذا الغزو الفكري الذي جاء في ركاب الغزو العسكري، وجد علماء مدرسة الإحياء والتجديد واليقظة الإسلامية من حسن العطار 1180-1250 هجريا، 1766-1835 ميلاديا، إلى جمال الدين الأفغاني 1254-1314 هجريا، 1838-1897 ميلاديا، ومحمد عبده 1265-1323 هجريا، 1849-1905 ميلاديا، ورشيد رضا 1272-1354 هجريا، 1865-1935 ميلاديا، ومحمد مصطفى المراغي 1298-1364 هجريا، 1881-1945 ميلاديا، ومصطفى عبد الرازق 1302-1366 هجريا، 1885-1946 ميلاديا، وعبد المجيد سليم 1299-1374 هجريا، 1882-1954 ميلاديا، ومحمد الخضر حسين 1393-1377 هجريا، 1876-1958 ميلاديا، ومحمود شلتوت 1310-1383 هجريا، 1893-1963 ميلاديا، ومحمد عبد الله دراز 1312-1377 هجريا، 1894-1958 ميلاديا، وحتى الشيخ محمد الغزالي 1335-1416 هجريا، 1917-1996 ميلاديا، وعشرات غيرهم من أعلام التجديد. وجد علماء هذه المدرسة أن تجديد الفكر والفقه والخطاب الإسلامي أصبح أكثر ضرورة وأشد إلحاحا، لأنه هو السبيل لتقديم البديل الإسلامي الصالح لتلبية احتياجات ومتطلبات مستجدات الواقع الجديد، وذلك حتى يمتلئ الفضاء الإسلامي بالبديل الإسلامي، فيزول الفراغ الذي صنعه الجمود والتقليد، والذي يسعى التغريب الوضعي العلماني لملئه والتمدد فيه. ولهذه الحقيقة، حقيقة مستجدات دواعي وضرورات التجديد، أعلن الشيخ حسن العطار عندما احتك بعلماء الحملة الفرنسية إن بلادنا لابد أن تتغير ويتجدد بها من العلوم والمعارف ما ليس فيها. ودعا الشيخ رفاع الطهطاوي بعد أن خبر خطر الوضعية اللادينية الغربية في باريس إلى تجديد فقه المعاملات الإسلامية، ليسد الباب ويقطع الطريق بالبديل الإسلامي المتجدد على قانون نابليون الوضعي العلماني المتسلل إلى دوائر التجارة ومؤسسات الحكم والقضاء والتشريع في عالم الإسلام. ونهض تلميذه محمد قدري باشا 1237-1306 هجرية، 1821-1888 ميلادية، بتقنين فقه المذهب الحنفي لتحقيق ذات الغرض، ملء الفراغ القانوني بتجديد الفقه الإسلامي وتقنينه، بل وكان تقنين الدولة العثمانية لفقه المذهب الحنفي في مجلة الأحكام العدلية سنة 1869 ميلاديا جهدا كبيرا يصب في ذات الوعاء التجديد للفقه والفكر والخطاب الإسلامي لملء الفضاء الإسلامي بالبديل الحضاري حتى لا يملأ التغريب هذا الفضاء. ولهذه الحقيقة كانت الحرب الفكرية التي خاضتها مدرسة الإحياء والتجديد في مصر والعالم الإسلامي هي حربا على جبهتين: جبهة الجمود والتقليد التي قال الإمام محمد عبده عن أهلها إنهم وإن أنكروا كثيرا من البدع ونحوا عن الدين كثيرا مما ليس منه فإنهم يرون وجوب الأخذ بما يفهم من لفظ الوارد والتقيد به بدون التفات إلى ما تقتضيه الأصول التي قام عليها الدين وإليها كانت الدعوة ولأجلها منحت النبوة، فلم يكونوا للعلم أولياء ولا للمدنية أحباء. وجبهة التغريب والتقليد للنموذج الغربي التي قال جمال الدين الأفغاني عن أهلها إن المقلدين لتمدن الأمم الأخرى ليسوا أرباب تلك العلوم التي ينقلونها، فالتمدن الغربي هو في الحقيقة تمدن للبلاد التي نشأ فيها على نظام الطبيعة وسير الاجتماع الإنساني. ولقد علمتنا التجارب أن المقلدين من كل أمة المنتحلين أطوار غيرها يكونون فيها منافذ لتطرق الأعداء إليها وطلائع لجيوش الغالبين وأرباب الغارات يمهدون لهم السبيل ويفتحون لهم الأبواب ثم يثبتون أقدامهم. ولأن هذه هي حقيقة الإنجازات التجديدية التي شهدها الخطاب الديني الإسلامي في العصر الحديث، ولقد انتقل هذا الخطاب نقلات نوعية وكيفية عن صورته التي كان عليها إبان حقبة التراجع الحضاري على عهد المماليك والعثمانيين، والذين يقرؤون فكرة وفقه وخطاب آلاف الكتب التي أبدعها المئات من علماء مدرسة الإحياء والتجديد يدركون كيف أن الخطاب الديني الإسلامي المعاصر قد أصبحت لديه عقلانية مؤمنة متميزة عن الجمود الحرفي عن الجمود الحرفي عند ظواهر النصوص وعن العقلانية الوضعية اللادينية الغربية التي تؤول الدين فتجعله دينا طبيعيا وإفرازا بشريا لا علاقة له بالدين الإلهي الذي جاء به نبأ السماء العظيم. كما أصبح لدينا فقه جديد يحاول فقه الواقع المعيش في مختلف ميادين المعاملات الإنسانية، وفكر جديد وخطاب جديد لإنسان العصر الحديث، والذي يشهد على صدق هذه الحقيقة حقيقة تجدد الفكر والفقه والخطاب الإسلامي في عصرنا الحديث. واستمرارية هذا التجديد في واقعنا المعاصر هو انحصار حجم مدرسة الجمود والتقليد التي ينفر أصحابها من العقل والعقلانية ومن التمدن والتحضر والتجدد والتطور. فبعد تمددها في فضاءات حقبتي المماليك والعثمانيين أصبح تعداد جمهورها في واقعنا المعاصر لا يتعدى عدة ملايين من مليار ونصف المليار، هم التعداد الحالي لأمة الإسلام. وما علو صوت ناقوس الجمود والتقليد إلا لسبب جانبي مصنوع وموقوت، وهو الإمكانات المالية النفطية التي قذفت بفكر هذه المدرسة خارج محضنها الصحراوي العتيد. والمقدمة الثالثة التي نقدم بها بين يدي دراسة الخطاب الديني هي أن هذا الخطاب الديني في أي أمة من الأمم وحضارة من الحضارات ودين من الأديان وثقافة من الثقافات يستحيل أن يكون خطابا واحدا، وإنما هو دائما وأبدا عدد من الخطابات. حدث هذا حتى في الفضاءات الفكرية التي عرفت السلطة الدينية المتفردة والكهانة المتحكمة، ففي ظل البابوية الكاثوليكية لم تخلو الساحات من تنوع في الخطاب الديني الكاثوليكي ووجود لاهوت التحرير الذي بدأ في أمريكا اللاتينية الذي بدأ في أمريكا اللاتينية شاهدا على أن كهانة البابوية الكاثوليكية لم تمنع التنوع في الخطاب الديني الكاثوليكي، وكذلك الحال في الكهانات المسيحية الأخرى في الأرثوذكسية والبروتستانتية، وكذلك الحال أيضا في ظل الكهانة اليهودية، حيث نجد اليهود الأرثوذكسية، اليهودية الأرثوذكسية والإصلاحية وغيرهما، بل ونجد ذات التنوع في الخطاب الديني داخل الفضاء الشيعي رغم كهانة نظرية الإمامة والسلطان الديني لنواب الإمام المعصوم. فهناك المراجع التقدمية والإصلاحية والمحافظة والإخبارية التي يتنوع خطابها الديني في هذا الفضاء، كما أن هناك فروقا واضحة بين خطاب الحوزات وخطاب الجامعات والخطاب الجامع بين الحوزات والجامعات. وهذه الحقيقة، حقيقة تنوع وتعدد الخطاب الديني، نجدها أكثر بروزا وتجسدا في فضاء الإسلام السني، حيث لا بابوية ولا كهانة ولا عصمة لعالم دين ولا لمؤسسة من مؤسسات العلم الديني، فالعصمة فقط للأمة والفتوى غير ملزمة واجتهاد المجتهد غير ملزم للمجتهد الآخر. والناظر حتى ببادئ الرأي في الواقع الفكري في فضاء الإسلام السني الذي يمثل 90% من عالم الإسلام وأمته، يجد رقم واحد خطاب الوسطية الإسلامية الذي تمثله في علم أصول الدين، علم الكلام، الأشعرية والماتريدية، وفي الفكر الحديث والمعاصر مدرسة الإحياء والتجديد الإسلامي، وفي مؤسسات العلم الإسلامي الأزهر الشريف والجامعات الإسلامية التي احتضنت وتحتضن كل تراث الأمة دون تعصب لمذهب أو فرقة، والتي تستلهم من التراث كل تراث السلف والخلف جميعا ما هو صالح للإجابة على علامات استفهام الواقع المعيش. وهذا الخطاب الوسطي يتميز في نظرية المعرفة باعتماد كل من الوحي كتاب الله المسطور والكون وعالم الشهادة، سنن الله في الأنفس والآفاق كتاب الله المنظور، اعتماد هذين المصدرين والكتابين مصدرا للعلم والمعرفة والقراءة لهما وفيهما معا، والاعتماد في سبيل المعرفة وآلياتها وطرائقها على كل من على كل من العقل والنقل والتجربة والوجدان، لتصبح الثقافة الإسلامية والخطاب الإسلامي مزيجا من ثمرات هذه المصادر والآليات والروافد جميعا. ففي هذا الخطاب يرق القلب والوجدان يرقق القلب والوجدان الحسابات المجردة للعقول كي ينقذها من الجفاف، وتضبط الحسابات العقلية وتوقظ خطرات القلوب وإلهاماتها كي لا تتحول إلى شطحات، وينقذ النور القلبي والنظر العقلي، النص والنقل الديني من الحرفية والجمود، ويسهم كل ذلك في خلق فلسفة إيمانية لتطبيقات حقائق وقوانين علوم التجربة والحواس، العلوم الطبيعية والمادية، لتكون هي الأخرى علوما مؤمنة، ويصبح علماؤها هم الأكثر خشية لله سبحانه وتعالى خالق المادة التي فيها يبحثون، والعقل والحواس التي بها يكتشفون الأسرار التي أودعها سبحانه في مادة هذه العلوم. ويصبح العلم المادي في هذا الخطاب الوسطي سبيلا لتعميق الإيمان الديني والعقلانية المؤمنة، وليس كما حدث في الغرب الذي وقف في مصادر المعرفة عند الواقع المادي وحده، وفي سبيل المعرفة عند العقل والتجربة وحدهما، سبيلا لإحلال العلم محل الدين، وجعل الدين طبيعيا لا إلهيا، حتى صاح بعض فلاسفة الحداثة الغربية تلك الصيحة المنكرة: لقد مات الله، عليهم لعنة الله. هذه هي معالم خطاب الوسطية الإسلامية الجامعة والمتجددة، خطاب الهدايات الأربع: العقل والنقل والتجربة والوجدان، كما كان يسميها الإمام محمد عبده. وهذا الخطاب الوسطي هو أوسع الخطابات ديوعا وانتشارا في عالم الإسلام. رقم 2: وثاني ألوان الخطابات الدينية الإسلامية هو الخطاب الصوفي الذي يركز أكثر وأكثر على خطرات الوجدان وعلم القلوب والإلهامات والفيوضات التي تثمرها المجاهدات الروحية، وهو خطاب له أهله العارفون بمقاماته وأحواله الذين يمثلون في هذه الأرض ما يمثله الملح للطعام ضرورة لا غناء عنها، لكنها لا تكفي وحدها. وهناك في داخل هذا الخطاب الصوفي ألوان من التنوع والتعدد حسب درجات المقامات والأحوال ووفق درجات الالتزام بأحكام الشريعة ومنطقها، وهو بالطبع مغاير لما في كثير من الطرق الصوفية من بدع وخرافات لا علاقة لها أصلا بأي أصل من أصول الإسلام ولا قبول لها بأي معيار من معايير عقلانية الإسلام. رقم ثلاثة وثالث هذه الخطابات الدينية في الفكر الإسلامي المعاصر هو الخطاب النصوصي الذي ينفر أصحابه من النظر العقلي فيقفون فقط عند حرفية ظواهر النصوص دون إعمال للعقل في مقاصد هذه النصوص. وإذا كان حجة الإسلام أبو حامد الغزالي 450 إلى 505 هجريا 1058 إلى 1111 ميلاديا قد قال عن إمامي هذا اللون من الفقه والفكر والخطاب وهو الإمام أحمد بن حنبل 164 إلى 231 هجريا 780 إلى 855 ميلاديا إنه لم يكن ممعنا في النظر العقلي، فإن الإمام أحمد يؤكد على واحدية النص تقريبا وليس فقط أولويته في فقه الدين والاستدلال على الأحكام، فمنهاجه في هذا الميدان هو الوقوف عند النص وحده والنص بالمعنى العام أي العبارة وليس بمعنى ما هو قطعي الدلالة والثبوت الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا كما هو معناه عند الأصوليين. يؤكد الإمام أحمد على انحيازه الكامل إلى هذا المنهاج النصوصي عندما يحدد أصول منهجه التي نقلها عنه الإمام السلفي ابن القيم 691 إلى 751 هجريا 1292 إلى 1350 ميلاديا، فقال إنها خمسة: الأصل الأول النصوص، والأصل الثاني ما أفتى به الصحابة وهي نصوص، والأصل الثالث إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم وهي نصوص أيضا، والأصل الرابع الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف وتقديمها على القياس وهي نصوص هي الأخرى، والأصل الخامس القياس للضرورة. حتى لا يروي عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه فيقول: سمعت أبي يقول الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي. وهذا وهو ذات المنهج النصوصي الذي صاغه الإمام أحمد شعرا عندما قال: دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى الأخبار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. هذا هو اللون الثالث من ألوان الخطابات الدينية الإسلامية في واقعنا الإسلامي التاريخي منه والحديث والمعاصر. وحجم هذا الخطاب وحجم جمهوره كما يعلم كل ذي علم محدودان بل وهامشيان إذا ما قيس بحجم وجمهور خطاب الوسطية الإسلامية، لكن المال النفطي والإعلام الغربي قد نفخ في حجم هذا الخطاب النصوصي الحرفي كي يوهمهما أنه هو الظاهرة الأكبر والأوسع انتشارا في عالم الإسلام، وذلك لحجب الأنظار عن الخطاب الوسطي المعتدل ولتشويه الصورة العامة للخطاب الديني الإسلامي، وهي لعبة سبق ومارسها الاستشراق الغربي مع تراثنا وتاريخنا الحضاري عندما وقفت جهود أغلب المستشرقين عند دراسة الفرق المنحرفة والضالة والهامشية في تراثنا، فرق الغلو الباطني والشخصيات القلقة في الاعتقاد، وذلك لتشويه مجمل الصورة الإسلامية ولإبراز الفكر الإسلامي والتاريخ الإسلامي والأمة الإسلامية وكأنها ركام من الشذوذ والتشرذم لا قوام له ولا وحدة فيه. رقم 4 ورابع ألوان الخطاب الديني الإسلامي في واقعنا المعاصر هو خطاب الرفض والغضب والعنف والاحتجاج، وهو خطاب يمثل فصيلا من فصائل فقه وفكر نصوصية الجمود والتقليد الذي استفزه بؤس الواقع الذي يعيشه المسلمون تحت هيمنة الغرب واستبداد النظم والحكومات المصنوعة غربيا أو المحروسة غربيا، فرفض هذا الفصيل طريق الإصلاح واختار طريق العنف، وأدار ظهره لسنة التدرج في الإصلاح، وتعجل القفز على السلطة والدولة بالانقلاب بدلا من مشاق طريق التربية والتوعية وتهيئة المجتمعات الإسلامية بإعادة صياغة إنسانها صياغة إسلامية تستكمل إسلامية سجايا وشمائل هذا الإنسان، وهو الطريق الشاق والطويل والمضمون للتغيير الذي مثل ويمثل منهاج الإسلام في أي تغيير. ولقد لعب الإعلام الغربي وتبع له إعلامنا المحلي مع فصيل العنف هذا ذات اللعبة التي لعبها مع فصيل الجمود والتقييد، فسلط عليه كل الأضواء كي يصل إلى المقصد الخبيث الذي أراد الوصول إليه، فقصد تصوير الإسلام وقرآنه الكريم ورسوله محمد ورسوله صلى الله عليه وسلم على أنه دين العنف والسيف والذبح لكل المخالفين ومع جميع الآخرين. وإذا كانت الظواهر الفكرية والاجتماعية والإنسانية هي كمثل الإنسان له عقل وجسم وعضلات وأنياب وأظافر، فإن فصيل العنف والرفض والغضب والاحتجاج هذا وخطابه الديني هو بمثابة الأنياب والأظافر في الظاهرة الإسلامية المعاصرة. ولقد رأينا كيف انفلتت هذه الأنياب والأظافر من حاكمية العقل الإسلامي، فأصبحت تنهش الذات الإسلامية وتزعزع استقرار المجتمعات الإسلامية وتهز هيبة النظم والدول الوطنية، فتخدم بذلك مخططات الأعداء مع حسن نية وبراءة ظاهرتين لدى شباب هذا الفصيل. بينما رأينا هذه الأنياب والأظافر عندما خضعت لحاكمية العقلانية الإسلامية توجه قوتها فقط إلى الأعداء، فتمثل أنبى ظواهر العصر في الفداء والاستشهاد بمعركة تحرير أرض الإسلام ومقدساته من دنس الصهيونية والاستعمار. وهكذا نجد أنفسنا في الحديث عن الخطاب الديني الإسلامي أمام ألوان من الخطابات الدينية، ولسنا أمام خطاب واحد كما يحسب ويكتب الذين يقولون بما لا يعرفون في هذا الميدان، أو الذين ينافقون فيزيفون ما لا يعرفون. عنوان: التبديد الأمريكاني لخطابنا الديني. التبديد الأمريكاني لخطابنا الديني. لقد رأينا كيف أن تجدد وتجديد الفقه والفكر والخطاب الإسلامي هو سنة وقانون وضرورة، وليس طرفا فكريا ولا مجرد مباح وحق من حقوق العقل المسلم. ورأينا كذلك كيف وضع العقل المسلم هذه السنة والقانون في الممارسة والتطبيق تاريخيا وحديثا في واقعنا المعاصر. ورأينا أيضا أننا بإزاء خطابات إسلامية ولسنا بإزاء خطاب ديني إسلامي واحد، فهناك خطاب الوسطية الإسلامية وهو أوسع الخطابات جمهورا وانتشارا، وهناك الخطاب الصوفي، وهناك الخطاب النصوصي المتسم بالجمود والتقليد، كما أن هناك خطاب الغضب والعنف والرفض والاحتجاج. وإذا كانت هذه هي ألوان وأحجام الخطابات الدينية الإسلامية في الفضاءات الإسلامية منذ فجر نهضتها الحديثة وحتى هذا الواقع المعاصر والمعيش، فإن هذا الذي أعلنه ويعلنه ويريده الأمريكان والمنظمات والمؤتمرات والكتاب الذين يمولهم الغرب ويرعاهم عن الخطاب الديني الإسلامي لا علاقة له بأي لون من ألوان التجديد لهذا الخطاب، وإنما هو يصب بكامله في خانة التجديد لا التجديد. لقد تعايشت أمريكا والغرب مع الخطاب الديني الإسلامي لفصيل الجمود والتقليد في المجتمعات النفطية 3/4 القرن، عندما كان هذا الخطاب واقفا عند إطالة اللحى وتقصير الثياب وتحريم شرب الدخان والتصوير، وعندما كان ولاء هذا الخطاب للأوضاع والنظم التي تهيئ للغرب وأمريكا استغلال ثروات المسلمين والهيمنة على بلاد الإسلام، وعندما كان البراء والتبديع والتفسيق في هذا الخطاب موجهة إلى أغلبية الأمة من الأشعرية والماتريدية وتيار الإحياء والتجديد الإسلامي المعاصر، وطوال هذه العقود المتطاولة كانت العلاقة سمنا وعسلا بين الأمريكان والغرب وبين الخطاب الديني لهذا الفصيل. ولقد تعايشت أمريكا مع خطاب فصيل العنف والرفض والغضب والاحتجاج عندما تقاطعت مصالحهما إبان الجهاد ضد الشيوعية، فلما انشق من فصيل الجمود والتقليد نبت جديد له أجندة جديدة وخطاب جهادي جديد يتحدث عن تحرير أرض الإسلام وتطهير مقدساته من الصهيونية والإمبريالية الأمريكية وتحرير ثروات المسلمين ومقدراتهم وإرادتهم. وخالف هذا النبت السلفي الجهادي تراث سلفية الخضوع للسلطان برا كان أو فاجرا ذلك السلطان، هنا أصبح خطاب هذه السلفية الجهادية عنفا وإرهابا ورجعية وظلامية وتخلفا يستحق حربا صليبية عالمية في نظر الأمريكان وأصدقاء الأمريكان وعملائهم. ومنذ ذلك التاريخ رأينا كتابات الأمريكان ومقالات ومؤتمرات منظمات المجتمع المدني الممولة من أمريكا والغرب التي أصبحت صوت سيدها الأمريكي، رأينا تركيز كل هؤلاء على الحديث عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي بذات المفاهيم التي يتحدث عنها الأمريكان والصهاينة، وليس بمفاهيم التجديد الإسلامي الذي هو سنة وقانون من سنن الفكر عبر الزمان والمكان. فما أن أعلن الرئيس الأمريكي بوش الصغير الحملة الصليبية على الإسلام الذي سماه إرهابا في 16 سبتمبر 2001 ميلاديا، أي قبل بدء التحقيق في أحداث 11 سبتمبر 2001 ميلاديا، حتى انهالت من أفواه وأقلام الساسة والمفكرين الاستراتيجيين والكتاب والصحفيين الأمريكان ومعهم الكثير من نظرائهم الغربيين، وتبعا لهم العديد من الحداثيين المتغربين والعلمانيين والزنادقة وأشباه الزنادقة في عالمنا الإسلامي الذين يحاربون بسيوف الخواجة الذي يمول منظمات مجتمعهم المدني، حتى رأينا طوفان ثقافة الكراهية السوداء ينهال من هذه المصادر والأفواه والأقلام والمؤتمرات والإعلانات ضد الإسلام المقاوم الذي يتصدى للصهيونية وأمريكا وضد ثقافة الجهاد والاستشهاد التي تحرك طاقات الأمة الإسلامية لتحرير أوطانها ومقدساتها من الاغتصاب الصهيوني والهيمنة الأمريكية والغربية، وضد الخطاب الإسلامي الذي يقدم الإسلام منهاجا شاملا للحياة، وذلك لتحويل الإسلام بالعلمانية إلى صيغة نصرانية تدع ما لقيصر لقيصر الأمريكي، مكتفية من الإسلام بالشعائر والطقوس والمناسك والعبادات. لقد انهال طوفان ثقافة الكراهية السوداء هذا على الإسلام والخطاب الديني الإسلامي فور إعلان الرئيس بوش الصغير لهذه الحملة الصليبية، وقرأنا التصريحات والدراسات والمقالات التي شارك فيها من أمريكا جوزيف ليبرمان المرشح السابق للرئاسة الأمريكية، وجون أشكروفيت وزير العدل الأمريكي، ومادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق، وسموئيل هينتينغتون، وفرانسوا فوكوياما، وبرنارد لويس من أبرز مفكري الاستراتيجية الأمريكيين والكتاب المبرزين في الدوائر القريبة من صناعة القرار الأمريكي، وتوماس فريدمان، وستانلي فايس، وجوناثان ألتر، وقساوسة اليمين الديني والمسيحية الصهيونية من أمثال بات روبرتسون وجيري فولويل ورول ليندسي ودافيد بريكز وفرانكلين جراهام وجيري فاين وكلارنس واجز وويليام بويكن الجنرال الأمريكي نائب وكيل وزير الدفاع. ومع كل هؤلاء الأمريكان شارك من أوروبا في هذا الطوفان المعادي للخطاب الإسلامي كثيرون وكثيرون منهم سيلفيو بيرلسكوني رئيس وزراء إيطاليا، وتوني بلير رئيس وزراء إنجلترا، ومارغريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا الأسبق، وأوتو شيلي وزير داخلية ألمانيا إلى آخره. ولقد قرأنا في هذه التصريحات والدراسات والمقالات معالم هذا العداء الغربي لهذا الخطاب الإسلامي، وذلك من مثل إن الحرب الحقيقية في المنطقة الإسلامية هي في المدارس، ولذلك يجب أن نفرغ بسرعة من الحملات العسكرية لنعود مسلحين بالكتب لا بالدبابات لتكوين جيل إسلامي جديد يقبل سياساتنا كما يحب شطائرنا. إن مشكلة أمريكا هي مع المدارس الإسلامية التي لا تعلم التسامح مع أمريكا وإسرائيل، وفي هذه المدارس تكمن الأيديولوجية التي هي الآن أخطر على أمريكا من شيوعية الاتحاد السوفيتي. إن الدين الإسلامي دين عنف، والنظام الأخلاقي الذي يستند إليه الإسلام مختلف عما هو في الحضارة اليهودية المسيحية الغربية، وآيات القرآن تصدق على ممارسة العنف ضد غير المسلمين، وإن هذه الحرب العالمية الجديدة هي حرب المدنية والحضارة في الغرب ضد البربرية في الشرق، وإن الغرب سيواصل تعميم حضارته وفرض نفسه على الشعوب، وإنه لا حل مع الدول العربية والإسلامية إلا أن تفرض عليها أمريكا القيم والنظم والسياسات التي نراها ضرورية. فالشعارات التي أعلنتها أمريكا عند استقلالها لا تنتهي عند الحدود الأمريكية بل تتعداها إلى الدول الأخرى، وإن المعركة في حقيقتها ليست ضد حفنة من الإرهابيين ولا هي حتى ضد المسلمين الذين يتململون من السياسة الأمريكية والانحياز الأمريكي لإسرائيل، وإنما المعركة الحقيقية هي ضد الأصوليين الإسلاميين الذين يرفضون القيم الغربية والحداثة الغربية والعلمانية الغربية والمبدأ المسيحي فصل الدين عن الدولة. وهذا هو التحدي الأيديولوجي الذي هو في بعض جوانبه أكثر أساسية من الخطر الذي شكلته الشيوعية. وإذا كانت الحرب على الإسلام غير ضرورية فإن حربا داخل الإسلام هي ضرورية لتحويله إلى إسلام حداثي ليبرالي علماني، وإن الهدف من هذه الحرب داخل الإسلام هو تحويل التعليم الإسلامي والخطاب الديني الإسلامي إلى طريق أتاتورك 1881-1938 ميلاديا، الذي أجبر تركيا بإصرار شديد على أن تهجر ماضيها. فالمطلوب هو إحكام السيطرة على المدارس الدينية وإعداد أئمة مستنيرين للمساجد لترويج أفكار الغرب وتشكيل الذهنية العربية لدى الجيل الجديد، وإعادة صياغته تجاه الصراع العربي الإسرائيلي. إن الإسلام دين الإرهاب وهو دين شيطاني وشرير، ومحمد هو الشيطان نفسه، وإن المسيحية دين أرسل الرب فيه ابنه ليموت من أجل الناس، أما الإسلام فهو دين يطلب الله فيه من الشخص إرسال ابنه ليموت من أجل هذا الإله. إن إلهنا أكبر من إلههم، إن إلهنا إله حقيقي وإله المسلمين صنم، وإنهم يكرهون الولايات المتحدة الأمريكية لأنها أمة مسيحية يهودية، وحربنا معهم هي حرب على الشيطان. تلك بعض من النصوص التي مثلت الإعلان الأمريكي والغربي للحرب الصليبية على الخطاب الإسلامي عقب أحداث 11 سبتمبر 2001 ميلادية، والتي نشرتها الكتب والمجلات والصحف الغربية وتناقلتها وسائل الإعلام العالمية وعقدت لها المؤتمرات منذ ذلك التاريخ. فهي إذن وبالاعترافات الصريحة حرب داخل الإسلام لتحويله وتحويل خطابه الديني عن طبيعتها ليكون خطابا للإسلام الحداثي بالمعنى الغربي للحداثة، الذي يقيم قطيعة معرفية كبرى مع تراثه ومنهاجه الشامل للحياة. وبنص عبارات هذه التصريحات عن صنيع أتاتورك مع تركيا الذي أجبر تركيا بإصرار شديد على أن تهجر ماضيها الإسلامي، الأمر الذي يقف بالإسلام وخطابه عند الشعائر والعبادات والمحاريب والقلوب، فيكون علمانيا يقبل المبدأ المسيحي دعما لقيصر لقيصر وما لله لله، ويقبل القيم الغربية، ومن ثم يتسامح مع السياسة الأمريكية والاستعمار الاستيطاني والصهيوني لأرض فلسطين ولما بين النيل والفرات، أرض الوعد التوراتي لبني إسرائيل، كي ينفتح الباب لهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل الثالث على أنقاضه حتى يعود المسيح عليه السلام فيحكم الأرض 1000 سنة سعيدة بعد إبادة العرب والمسلمين في معركة هرمجدون بين القدس ويافا. وعقب هذا الإعلان للحرب على الإسلام وخطابه الديني المقاوم للهيمنة الأمريكية والعنصرية الصهيونية، توالت على كثير من البلاد الإسلامية الطلبات والضغوط والأوامر الأمريكية لتغيير مناهج ومواد التعليم الديني واختزال ساعات تدريس هذا التعليم والوقوف به عند الشعائر والعبادات دون شؤون السياسة والحكم والمال وحقوق الشعوب في تقرير المصير، مع حذف ثقافة الجهاد والفداء والاستشهاد من التاريخ الإسلامي والخطاب الإسلامي. وبعد هذا الإعلان وعقب صدور هذه الطلبات والضغوط والأوامر الأمريكية، جاء دور العملاء الحضاريين من أبنائنا الذين يتسمون بأسمائنا ويتكلمون لغتنا، والذين يمول الغرب علنا دكاكينهم التي يسمونها منظمات المجتمع المدني ليصبحوا صوت سيدهم وليتحولوا بقدرة الدولارات الأمريكية إلى خبراء في تجديد الخطاب الديني، وهم الذين لم يعرف عن واحد منهم التخصص في العلوم الإسلامية، ومن قرأ منهم شيئا في هذه العلوم فإنما قرأه ليفسر الإسلام تفسيرا ماركسيا بمنهاج المادية الجدلية والمادية التاريخية، ليصبح الإسلام بناء فوقيا أفرزه صراع الطبقات. لقد تجاهل هؤلاء المتماركسون والعلمانيون والحداثيون قضايا الأمة الرئيسية في تحرير الأرض وإنقاذ المقدسات ومقاومة الهيمنة الإمبريالية الأمريكية والفريضة الغائبة في العدل الاجتماعي والتشرذم القطري لعالم الإسلام إلى آخره. تجاهل هؤلاء المتغربون من أحفاد بونابرت قضايا الأمة وشرعوا في التركيز على الإفتاء العلماني في مفهومهم الأمريكي لتجديد الخطاب الديني للإسلام والمسلمين. عنوان: الفجور العلماني بين حده الأعلى وحده الأدنى. الفجور العلماني بين حده الأعلى وحده الأدنى. التأويل العبثي للدين. في كل الكتابات العلمانية التي كتبها الحداثيون المتغربون عن الخطاب الديني الإسلامي، تراوح الطرح بين الحد الأعلى الذي يريد نسخ الإسلام كدين بدعوى تاريخية النصوص المقدسة والمؤسسة، أو تأويلها تأويلا عبثيا يفرغها من خصائص الدين على النحو الذي يحول الدين عن ألوهيته فيجعله دينا طبيعيا متأنسنا وإفرازا من إفرازات العقل البشري وليس وحيا إلهيا معجزا، ولطفا ربانيا من السماء لهداية الإنسان في الدنيا والآخرة. تراوح الطرح العلماني ما بين هذا الحد الأعلى الذي ينسخ الدين أو يستبدل به الدين الطبيعي، وما بين الحد الأدنى الذي لا يقنع بما دون العلمانية التي تخرج الإسلام عن طبيعته الشاملة لكل ما يدين الحياة وتقف به عند الصيغة النصرانية، خلاص الروح والقلوب ومملكة السماء، تاركة الدنيا الإسلامية للقيصر الأمريكي الجديد. ولقد قرأنا لأصحاب الاتجاه الأول اتجاه الحد الأعلى من دعاة الدين الطبيعي وتاريخية النصوص المؤسسة للدين الإسلامي، قرأنا فجورا فكريا يقول فيه صاحبه بعد شهرين فقط من أحداث 11 من سبتمبر سنة 2001 ميلاديا وإعلان الحرب الأمريكية على الإسلام والخطاب الديني الإسلامي، إننا يجب أن نلتحق بفولتير 1964 وتصوره الطبيعي عن الدين والأخلاق. فالدين الحقيقي هو الدين الطبيعي، ولا بد من تأويل جديد يكشف عن تاريخية النصوص التأسيسية ويحل القراءة التاريخية أي التنويرية محل القراءة التبجيلية لهذه النصوص. وقرأنا لداعية آخر من دعاة تأويل الإسلام تأويلا يفرغه من الغيب والإلهية والإعجاز، أي يفرغ الدين من الدين ويحول نصوصه المقدسة إلى نصوص بشرية تاريخية تجاوز التاريخ معانيها وأحكامها وحتى عقائدها وقيمها، فلم يعد فيها معنى ثابت ولا خالد ولا مطلق. قرأنا لصاحب هذه الدعوة وهو الذي قدم حولها بحثا في مؤتمر باريس الذي نظمه وأنفق عليه الاتحاد الأوروبي في 12 و13 من شهر 8 لعام 2003 ميلاديا لتجديد الخطاب الديني الإسلامي. قرأنا له ترديد مقولات أسياده الأمريكان من قساوسة اليمين الديني والمسيحية الصهيونية التي تتهم القرآن والإسلام بأنه كتاب عنف ودين إرهاب ضد غير المسلمين. فلقد كتب في يناير سنة 2002 ميلاديا لتجديد الخطاب الديني الإسلامي، أي بعد أشهر من إعلان الحرب الأمريكية على الإسلام وفي ذروة العدوان الأمريكي المسلح على البلاد الإسلامية، كتب يقول: لماذا يستشهد المسلمون دائما بالنصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تبرز الوجه السلمي المتسامح للإسلام ويتجاهلون النصوص الأخرى التي تحض على القتال والقتل والإرهاب، مع أن هذه النصوص التي تحض على القتال نزلت بعد النصوص التي تؤكد التسامح والمساواة؟ وهو هنا يتحدث عن المسلمين وكأنه ليس منهم، ويتهم ليس المسلمين فقط وإنما القرآن الكريم بأنه قد شرع للقتال والقتل والإرهاب ضد غير المسلمين، وأن هذا التشريع للقتال والقتل والإرهاب لاحق على تشريعه للتسامح والمساواة، فكأنما آيات القتل والإرهاب في القرآن وفق هذا الافتراء ناسخة لآيات التسامح والمساواة، حتى لكأنه هو المنتسب وهو المنتسب للإسلام المستشرق الصهيوني برنارد لويس الذي قال: إن آيات القرآن تصدق على ممارسة العنف ضد غير المسلمين. أو لكأنه مؤسس جماعة التحالف السياسي المسيحي بأمريكا القسبات روبرتسون الذي قال: إن الدين الإسلامي دعا إلى العنف، وأن أسامة بن لادن بالنظر إلى المعنى الحقيقي لآيات القرآن أكثر وفاء لدينه الإسلام من آخرين. ولقد تجاهل كل هؤلاء من السادة الغربيين وأتباعهم المتغربين أن آيات سورة التوبة التي يغمزون فيها ويلمزون، إنما دعت إلى قتال أئمة الكفر المشركين المقاتلين إبان الحرب التي أعلنها هؤلاء المشركون على الإسلام وأمته بعد أن فتنوهم في دينهم وأخرجوهم من ديارهم، لا لشيء إلا لأنهم قالوا ربنا الله. فالقتال هو فقط لهؤلاء المشركين المعتدين المقاتلين الذين نقضوا عهدهم مع المسلمين ونكثوا أيمانهم من بعد عهدهم، والذين لا يرقبون في المؤمنين إلا ولا ذمة رحما ولا عهدا، وهم المعتدون الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وصدوا عن سبيل الله وأخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من ديارهم وفتنوهم في دينهم، والفتنة أشد من القتل. تلك هي صفات المعتدين المقاتلين الذي شرع القرآن في سورة التوبة قتالهم قصاصا وردا للعدوان، ولم تشرع آيات القرآن في التوبة ولا في غيرها قتال غير المسلمين بتعميم وإطلاق، بل لقد استثنت آيات سورة التوبة هذه من قتال المشركين الذين لم ينقضوا عهدهم مع المسلمين، فطلبت احترام عهودهم لقوله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. كما طلبت هذه الآيات من المسلمين إجارة المشركين الذين يريدون سماع دعوة الإسلام ثم إبلاغهم إلى مأمنهم حتى مع بقائهم على شركهم بعد سماعهم دعوة الإسلام، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ثم إن التشريع القرآني العام في التعامل مع غير المسلمين قد أكدت عليه آيات سورة الممتحنة التي جعلت البر والقسط لغير المسلمين كل غير المسلمين الذين لا يفتنون المسلمين في دينهم ولا يخرجونهم من ديارهم، كما جعلت القتال فقط للذين يحاربون المسلمين في الدين والوطن ردا لعدوانهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. بل وحددت الآية التي سبقت هذه الآيات المقصد الإسلامي من هذا التشريع وهو تحقيق المودة مع المخالفين، فقالت عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. ذلك هو القرآن الكريم، وتلك هي آيات سورة التوبة التي يغمز ويلمز فيها الجاهلون والمتجاهلون من الغربيين والمتغربين أعداء الإسلام والخطاب الديني للإسلام. لكن ماذا ننتظر وماذا ينتظر الإسلام من هذا الداعي إلى نسخ الإسلام بالتأويل العبثي وبتاريخية أحكام القرآن وحتى عقائده ومنظومة القيم التي جاءت فيه، والذي يقول عن الوحي الإلهي المعجز ونبأ السماء العظيم إنه نص بشري وخطاب تاريخي لا يتضمن معنى مفارقا جوهريا ثابتا. فالقرآن في حقيقته منتج ثقافي تشكل في الواقع والثقافة خلال فترة تزيد عن 20 عاما، فالواقع أولا والواقع ثانيا والواقع أخيرا. إن النص القرآني منظومة من مجموعة من النصوص، وإذا كان يتشابه في تركيبته تلك مع النص الشعري كما هو واضح من المعلقات الجاهلية مثلا فإن الفارق بين القرآن وبين المعلقة من هذه الزاوية المحددة يتمثل في المدى الزمني الذي استغرقته تلك الذي استغرقه تكون النص القرآني الذي انحاز في مخاطبة النساء لنصوص الصعاليق. ماذا تنتظر وماذا ينتظر الإسلام من الذي فسر الوحي السماوي تفسيرا ماركسيا بمعايير المادية الجدلية فرآه نصا بشريا وبناء فوقيا كونه البناء التحتي الاجتماعي والثقافي ولم يكن له وجود سابق على تشكله في الواقع؟ هذا التشكل الذي صنعته الأبنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فهو دياليكا تيكا صاعدا دياليكا تيكا صاعد من الواقع الأرضي وليس دياليكا تيكا هابطا منزلا من السماء. وكأنما قد اكتشف في علاقة النص القرآني بشعر المعلقات ما لم يكتشفه أصحاب تلك المعلقات، كما اكتشف في انحياز القرآن لشعر الصعاليق ما لم يكتشفه شعراء الصعاليق أنفسهم، فأثبت تفوق صعاليق العصر على الصعاليق القدماء. كما يذهب هذا الذي يريد تفريغ الإسلام من خصائص الدين فلا تقف مجازفاته عند الخطاب الديني، يذهب على هذا الدرب إلى تأويل النبوة وتفسير الوحي بقوة المخيلة بقوة المخيلة التي تزيد لدى النبي في الدرجة عنها لدى الشاعر الذي يتصل بالشيطان والكاهن الذي يتصل بالجان. فاتصال النبي بالملك الوحي هو مجرد قوة مخيلية مخيل هو مجرد قوة مخيلة مخيلة لا إعجاز فيه ولا مفارقة له عن قوانين الثقافة البشرية المعروفة. يذهب إلى ذلك فيقول: إن تفسير النبوة اعتمادا على مفهوم الخيال معناه أن ذلك الانتقال من عالم البشر إلى عالم الملائكة انتقال يتم من خلال فاعلية المخيلة الإنسانية التي تكون في الأنبياء أقوى منها عند سواهم من البشر. إن الأنبياء والشعراء والعارفين قادرون دون غيرهم على استخدام فاعلية المخيلة في اليقظة والنوم على السواء، والنبوة في هذا التصور لا تكون ظاهرة فوقية مفارقة، ويمكن فهم الانسلاخ أو الانخلاع في ظل هذا التصور على أساس أنه تجربة خالصة خاصة أو حالة من حالات الفعالية الخلاقة. وهذا كله يؤكد أن ظاهرة الوحي القرآن لم تكن ظاهرة مفارقة للواقع، بل كانت جزءا من مفاهيم الثقافة ونابعة من مواضعاتها وتصوراتها. بل لقد ذهب على هذا الضرب في التفسير المادي والمركزي للإسلام ولكل دين من الأديان إلى تجاوز الدعوة للدين الطبيعي، فدعا إلى إلغاء حتى هذا الدين الطبيعي وإلغاء كل عقائد عالم الغيب حتى ولو كانت مجرد فكر إنساني وليست عقائد إلهية. وصل إلى هذا الحد فتساءل تساؤل الإنكار والاستنكار: وما الداعي للتردد الذي يحل التلوين محل التأويل ويتعارض مع تاريخية الوحي ويسمح باستمرار الوحي بكل ما يرتبط به من عقائد التوحيد والبعث والجزاء حتى بالمعنى المجازي الوحي الطبيعي؟ فهو لا يقنع بتحويل الدين الإلهي إلى دين طبيعي وتحويل حقائق الدين إلى مجازات لا حقيقة فيها، ويرى في ذلك تأويلا أثمره التردد، ويدعو إلى التأويل الحقيقي الذي لا تردد فيه والذي يلغي الوحي والعقائد بما في ذلك عقائد التوحيد والبعث والجزاء حتى ولو كانت مجرد فكر إنساني لا علاقة لها بالدين الإلهي. بهذا الحد الأعلى من الفجور كتبت كتب ودراسات ومقالات وأبحاث قدمت إلى المؤتمرات التي مولها الغرب لنقد الخطاب الديني للإسلام والمسلمين. فهل اختلط الأمر بين الخطاب الديني والخطاب اللاديني عند هؤلاء؟ وهل بلغ الهوان بأمة محمد صلى الله عليه وسلم التي تملك الوحي الصحيح الوحيد على ظهر هذه الأرض، والتي فتح صحابة رسولها صلى الله عليه وسلم في 80 عاما، أوسع ما فتح الإغريق والرومان في 8 قرون، وشتاني بين فتح التحرير وفتح القهر والتدمير، والتي مثلت ديارها مقابر الغزاة والأحلام الإمبريالية على مر تاريخها الطويل؟ هل بلغ الهوان بهذه الأمة أن تتعلم خطابها الديني من العملاء الحضاريين الذين يحتضنهم الغرب وينفق عليهم السحت لقاء أكاذيبهم وتكذيبهم لله والرسول والإسلام؟ من مثل ذلك الذي حضر مؤتمر باريس ودعا إلى تبديد الإسلام فضلا عن خطابه الديني، والذي كتب في واحد من كتبه مقالات الفجور التي بلغ فيها حد التكذيب لعقيدة التوحيد الديني، معتبرا إياها لعبة سياسية لجأ إليها الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته لتكون الأيديولوجية السياسية لتوحيد القبائل العربية في دولة واحدة. فقال: وكانت الدعوة إلى الإله الواحد تهدف إلى إحلال نظام الدولة العربية الموحدة محل النظام القبلي القائم على الصراع والتناحر، لذلك كان الإله الواحد معبود الدولة الجديدة هو إله إبراهيم الجد الأعلى للعرب أولاد إسماعيل. فكأنما الوحدانية الإلهية ليست حقيقة موضوعية دعت إليها كل الشرائع السماوية، وإنما هي مجرد بناء فوقي للبناء التحتي توحيد الدولة العربية وفق المادية الجدلية الماركسية. وذهب على هذا الضرب فطعن في الحفظ الإلهي للقرآن الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقال: إن النص القرآني لم ينجو من آثار عمليات المحو والإثبات. هل بلغ الهوان بأمة محمد صلى الله عليه وسلم الحد الذي تتعلم من هؤلاء العملاء كيف تجدد الخطاب الديني للإسلام؟ عنوان: علمنة الإسلام. وغير الذين أرادوا بنقد الخطاب الديني الإسلامي إلغاء الإسلام بتأويل عقائده وأحكامه ومنظومة قيمه تأويلا يفرغ الدين من الدين، ودعوا إلى تاريخية أو تاريخانية النصوص المؤسسة للإسلام وفي مقدمتها القرآن الكريم لتتحول إلى متحف العاديات الفكرية التي تجاوزها التاريخ، غير هؤلاء الذين ذهبوا على هذا الضرب إلى الحد الأعلى الذي هو الأسفل. في حقيقة الأمر كان هناك الذين وقفوا عند الدعوة إلى العلمانية وإلى علمانة الإسلام وخطابه الديني، ولقد مثل هذا الفريق هو الآخر صوت سيده الأمريكي والغربي الذي أعلن أن الهدف من الحرب داخل الإسلام هي جعله علمانيا، كما صنع به كمال أتاتورك 1881-1938 ميلاديا في تركيا بعد إلغاء الخلافة سنة 1924 ميلاديا. ونحن نقول لدعاة علمانة الإسلام وخطابه الديني الذي لن يصبح عند ذلك دينيا: إن العلمانية قد مثلت جناية على النصرانية الغربية، مع أن هذه النصرانية مجرد وصايا روحية صوفية لخلاص الروح وليس فيها مرجعية للسياسة والاجتماع والاقتصاد والدولة، ومع ذلك كانت العلمانية الغربية جناية على النصرانية الغربية عندما استبدلت الدين الحداثي دين العقل المجرد باللاهوت والدين الإلهي، فأزاحت هذه العلمانية النصرانية من الثقافة الأوروبية، ثم عجز هذا الدين الحداثي على أن يجيب عن الأسئلة الطبيعية والفطرية للإنسان تلك التي كان يجيب عليها الدين الإلهي، فغدت أوروبا فراغا عقديا لا هي نصرانية كما كانت قبل العلمنة، ولا العلمانية استطاعت ملء الفراغ الذي خلفته النصرانية المنهزمة، ففقد الإنسان الأوروبي توازنه بغيبة الروح والطمأنينة القلبية عن هذا الإنسان.

مولودهن الأول خارج مؤسسة الزواج. وفي الدنمارك زادت نسبة المواليد غير الشرعيين خلال 40 عاما من 5% إلى أكثر من 50% من المواليد، وهذه هي نسبتهم في فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وأيرلندا. ولقد أصبح تقنين حرية الشذوذ الجنسي بكل ألوانه شرطا من شروط دخول الدولة للاتحاد الأوروبي. وفي أمريكا 60% من عضويات أكبر المنظمات النسائية سحاقيات، و 80% من الأمريكيات يفقدن بكارتهن قبل الزواج، و 80% من جرائم القتل عائلية، وفيها أعلى نسبة طلاق في العالم. ولقد ارتفعت نسبة الجريمة في 30 عاما من سنة 1960 ميلاديا إلى سنة 1990 ميلاديا 500%، و20% من السكان يتعاطون أخطر أنواع المخدرات، وعائد الرأسمالية الأمريكية من تجارة الدعارة في الأطفال وحدهم ملياري دولار سنويا. وفي عالم العلمانية الغربية التي يريدون تعميمها في بلاد الإسلام، 60 مليونا من النساء يحاولن الإجهاض كل عام، والتجارة الأولى في عالم العلمانية هي تجارة السلاح، تليها تجارة المخدرات، تليها تجارة الدعارة. فهل يراد للشرق الإسلامي أن تصنع به العلمانية ما صنعت بالغرب النصراني؟ وبعبارة أدق، بالغرب الذي كان نصرانيا. ذلك أن العلمانية قد أخرجت أوروبا عن أن تكون كما كانت قلب العالم المسيحي، فالذين يؤمنون فيها بوجود إله لا يتجاوزون 14%، والذين يذهبون إلى الكنائس لا يتجاوزون 10%، وهم يذهبون إلى الكنائس كما يذهبون إلى حفلات الترفيه بإغراءات الموسيقى الصاخبة والاختلاط الماجن. فحتى هذه الكنائس التي لم تغلق بعد قد خان الكثير منها مسيحيتها، فغدت تزوج الشواذ، بل ودخل نفر من كهنتها في صفوف الشواذ. بل إن العلمانية قد أوصلت إنسانها إلى ألوان من الأنانية واللا أدرية والقنوط، عندما فقد النجم الذي يهديه فعزف عن الزواج والإنجاب، فتحللت الأسرة وتدنى معدل الخصوبة إلى حده الأدنى عالميا في عالم العلمانية، حتى لقد شاع الحديث عن موت الغرب وانقراض شعوبه. وفي مقدمة الشعوب المعرضة لهذا الخطر الشعب الإيطالي، حيث الفاتيكان. وفي ألمانيا تغلق المدارس مع الكنائس لقلة الأطفال والمؤمنين. وفي إنجلترا تنبأ البعض بزيادة عدد المسلمين على عدد الإنجليكانيين الملتزمين دينيا بعد عدة سنوات. فهل يريد الحداثيون المتغربون الداعون إلى علمنة الإسلام وخطابه الديني أن تتجرع أمتنا الإسلامية هذا الكأس المسموم للعلمنة والعلمانية ليصبح إسلامنا وتصبح أمتنا دينا وخلقا وتصبح أمتنا دينيا وخلقيا واجتماعيا على هذا الحال البائس الذي صنعته العلمانية بأوروبا والغرب؟ وهل هذه العلمانية التي يريد الغرب والمتغربون أن نتجرع كأسها المسموم هي الطريق إلى تجديد الخطاب الديني في الإسلام؟ إن الإسلام لم ولن يعرف الكهانة التي تحتكر العلم الإسلامي في فئة من الفئات أو طبقة من الطبقات فقط. لا بد للحديث في الإسلام وخطابه الديني من العلم والاستقامة، فبدون العلم الإسلامي لا يحق لإنسان الخوض في الشأن الإسلامي. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فبدون العلم الإسلامي يصبح الخوض في الحديث عن الخطاب الديني مجازفات غاشمة تتساوى مع العدوان، وبدون الاستقامة يصبح العلم في حالة وجوده علما شيطانيا يفسد ويضل بدلا من الهداية والإصلاح. لذلك يحق لنا وللقراء أن يتساءلوا هل من حق هذا الحداثي الفرنكفوني أن يشرع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كيف تجدد خطابها الديني هذا الحداثي الفرنكفوني الذي يدعو إلى تعبير الأنثى بجسدها لأن فصاحة الجسد العاري عنده لا تعادلها فصاحة أخرى فالجسد العاري للموديل في مرسم الفنان بل ولجسد آدم وحواء هو قمة البلاغة في التعبير وهو يدعو إلى الاحتفال بالإسكندر الأكبر 356-324 قبل الميلاد وتزيين مياديننا بتماثيله مع أنه هو الذي افتتح غزو الغرب للشرق وقهر الغرب لحضارات وديانات وثقافات الشرق فهو دام 10 قرون حتى جاء الفتح الإسلامي فحرر الشرق من هذا القهر الحضاري ولقد شارك هذا الحداثي الفرنكوفوني في الاحتفال بالاحتلال بدلا من الاستقلال احتلال بونابرت 1769-1821 ميلاديا لبلادنا 1213-1798 ميلاديا احتفل بهذا الاحتلال في ذكرى مرور قرنين عليه عامين كاملين هما مدة ذلك الاحتلال وكتب هذا الحداثي متحديا المشاعر الفطرية للأمة وللإنسانية عندما قتل الصهاينة الطفل محمد الدرة فدعا إلى كراهية القتل دون كراهية القاتل الصهيوني الأمر الذي يطرح السؤال عن ما إذا دخل هذا الرجل إلى بيته فوجد من يرتكب جريمة القتل أو السرقة أو الزنا هل سيكره الجريمة دون المجرم وهل تقام العقوبة على الجريمة أم على المجرم بل لقد ذهب هذا الحداثي الفرنكفوني إلى حد إنكار وجود المقدسات فعندما سئل عن رأيه فيما لو اصطدم المبدع الشاعر بما هو مقدس فكان جوابه إن المقدس ليس كائنا خارج الشعر أو خارج الإنسان المقدس مقدس لأننا نقدسه والشاعر يفترض أنه قد غلبته النشوة أو روح السخرية أو الجحود فماذا يصنع في هذه الحالة نحن نتوقع دائما من الشاعر أن يكتب بلغة تؤدي ما يريد أن يؤديه لكن تظل اللغة محافظة على ما لها من جمال فالمقدس الديني عند هذا الحداثي الفرنكوفوني هو اختراع يخترعه من يؤمن به ولا وجود له في الواقع والحقيقة والسخرية من هذا المقدس والجحود له في لحظات النشوة أمر طبيعي طالما كانت العبارة التي تعبر عن هذه السخرية وهذا الجحود عبارة جميلة فقط لا غير فهل من مثل هذا وأمثاله تتعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم كيف تجدد خطابها الديني عنوان وصمت الجبناء عن عورات الخطابات الأخرى وصمت الجبناء عن عورات الخطابات الأخرى إننا نسأل هؤلاء الذين يهرفون بما لا يعرفون في قضية الخطاب الديني من الذين يريدون تبديد هذا الخطاب بالعلمانية حينا وبنسخ الدين وإلغائه وبالتأويل العباسي لنصوصه المقدسة والأحكام والعقائد والقيم التي جاءت بها هذه النصوص نسأل هؤلاء الذين انطلقوا بتمويل الغرب وتنظيماته يتحدثون عن الخطاب الديني عندما وضع الغرب هذه القضية في جدول أعمال المنظمات والمؤتمرات التي يقيمها وينفق عليها نسألهم أليس هناك في الدنيا خطابات دينية غير الخطاب الإسلامي تحتاج إلى تجديد بل وأولى كثيرا جدا من الخطاب الإسلامي بالتجديد لما لم يتحدث واحد منهم ولا منظمة من منظمات مجتمعهم المدني أو مؤتمر من مؤتمراتهم الممولة باليورو والدولار عن وضع المرأة مثلا في الخطاب الديني لليهودية وهم الذين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها عن وضع المرأة في الخطاب الديني الإسلامي وإذا كان في الفكر الإسلامي لون من التخلف في النظرة للمرأة وهذه حقيقة، فهل قرأوا في النصوص المؤسسة لليهودية التلمودية ما جاء في سفر التكوين إصحاح 3-11 و12-16؟ لقد سأل الرب آدم: هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها؟ فقال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. فقال الرب للمرأة: تكثيرا أكثر أتعاب حبلك بالوجع تلدين أولادا، تكثيرا أكثر أتعاب حبلك بالوجع تلدين أولادا، وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. ففي هذا النص التأسيسي الذي كتبوه بأيديهم ثم قالوا هو من عند الله وليس فقط في الخطاب اليهودي، تتحمل المرأة وحدها وزر الخطيئة الأولى التي حملت البشرية كل تبعات أوزارها، الأمر الذي جعل حملها وولادتها بل وحتى اشتياقها إلى زوجها عقوبات إلهية للمرأة على هذه الخطيئة الأولى. فأين هذا من مقالات ومؤتمرات الذين تخصصوا في الخطاب الديني الإسلامي وحده وفقط لا غير؟ وألم يصل إلى علمهم أن التراث اليهودي يعلم أبنائه أن يصلوا كل صباح صلاة شكر لله لأنه لم يخلق الواحد منهم عبدا ولا وثنيا ولا امرأة؟ وللرجل في هذا التراث وخطابه الديني أن يبيع بناته إماء؟ ولما لا يتكلم الغرب والمتغربون عن الخطاب النصراني الغربي الذي جاء فيه عن المرأة قول القديس فينتيرا 1221-1274 ميلاديا: إذا رأيتم المرأة فلا تحسبوا أنكم شاهدتم موجودا بشريا ولا موجودا موحشا، لأن ما ترونه هو الشيطان نفسه، وإذا ما تكلمت فإن ما تسمعونه هو فحيح الأفعى. وجاء في هذا التراث وخطابه الديني قول القديس توما الأكويني 1225-1273 ميلاديا عن المرأة: لا وجود في الحقيقة إلا لجنس واحد هو المذكر، وما المرأة إلا ذكر ناقص، ولا عجب إن كانت المرأة وهي الكائن المعتوه والموسوم بميسم الغباء قد سقطت في التجربة الخطيئة الأولى، ولذلك يتعين عليها أن تظل تحت الوصاية. أما القديس أغسطين 354-430 ميلاديا: فلقد دعا إلى إخضاع النساء للرجال كما يخضع العقل الضعيف للعقل القوي. وقبل ذلك جاء في رسالة بولس الأول لأهل كورينثوس: فإن الرجل لا ينبغي أن يغطي رأسه لكونه صورة الله ومجده، وأما المرأة فهي مجد الرجل، لأن الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجل، ولأن الرجل لم يخلق من أجل المرأة بل المرأة من أجل الرجل، بل المرأة من أجل الرجل إصحاح 11 إلى 17-9. وجاء في هذه الرسالة أيضا إصحاح 11 7-9. وجاء في هذه الرسالة أيضا: لتصمت نساؤكم في الكنائس لأنه ليس مأذونا لهن أن يتكلمن بل يخضعن كما يقول الناموس أيضا، ولكن إن كنا يردن أن يتعلمن شيئا فليسألن رجالهن في البيت لأنه قبيح للنساء أن تتكلم في كنيسة. إصحاح 14-24-25. فأين هي كتابات الحداثيين والمتغربين ومؤتمراتهم الممولة من الغرب عن تجديد هذه الخطابات الدينية؟ بل ولما يصمت هؤلاء صموت القبور عن الخطاب الديني العنصري لليهودية التلمودية التي جعلت من العنصر اليهودي وحده شعبا مختارا لله ومقدسا فوق جميع الشعوب ودون كل الشعوب، ليأكل هؤلاء اليهود كل الشعوب أكلا ويبيدونهم ويهلكونهم هم وكل مقومات الحياة التي لديهم، وهي عنصرية تعدت حدود الخطاب لتضعها الصهيونية في الممارسة والتطبيق على أرض فلسطين في حماية وحراسة الغرب وخطاباته الدينية المسيحية الصهيونية في القرن 21. لم يصمت كل هؤلاء الغربيين والمتغربين عن الخطاب الديني اليهودي الذي يقول عهده القديم في التشريع للتطهير العرقي، وكلم الرب موسى في عربات مواب على أردن أريحا قائلا: كلم إسرائيل، كلم إسرائيل وقل لهم إنكم عابرون الأردن إلى أرض كنعان، فتطردون كل سكان الأرض من أمامكم، تملكون الأرض وتسكنون فيها، وإن لم تطردوا سكان الأرض من أمامكم يكون الذين تستبقون منهم أشواكا في أعينكم ومناخس في جوانبكم، يضايقونكم في الأرض التي أنتم ساكنون فيها، فيكون أني أفعل بكم كما هممت أن أفعل بهم. سفر العدد إصحاح 33 50 إلى 53 و55 و56. وهذا الخطاب اليهودي هو الذي يشرع لترانسفير التهجير القسري الذي مورس ويمارس ضد الشعب الفلسطيني منذ سنة 1948 وحتى اليوم، حتى لقد قذف بنحو 7 ملايين فلسطيني من ديارهم إلى المنافي والمخيمات والمستنقعات دون أي حقوق للإنسان بل ولا حتى الحيوان. وهذا الخطاب الديني اليهودي هو الذي يشرع للإبادة التي تمارس الآن على أرض فلسطين، إبادة البشر والشجر والحجر وكل مقومات الحياة، وذلك انطلاقا من آيات العهد القديم التي تقول على لسان الرب: إن سمعت عن إحدى مدنك التي يعطيك الرب إلهك لتسكن فيها قولا فضربا تضرب سكان تلك المدينة بحد السيف وتحرمها، تهلكها بكل ما فيها من بهائمها بحد السيف، تجمع كل أمتعتها إلى وسط ساحتها وتحرق بالنار المدينة وكل أمتعتها كاملة للرب إلهك، للرب إلهك، فتكون تلا إلى الأبد لا تبنى بعد، لكي يرجع الرب عن حمو غضبه ويعطيك رحمة. سفر التثنية إصحاح 13 12 و15 و17. فرحمة الرب يهو مرهونة بإبادة الإنسان والحيوان وحتى الطبيعة أيضا، كما يشرع هذا الخطاب الديني اليهودي للاستعباد الجماعي، فمن ينجو من إبادة اليهود يقع في العبودية والاستعباد حتى ولو كانت هناك عقود صلح ومعاهدات وعهود. يشرع لذلك فيقول على لسان الرب يهو: حين تقترب من مدينة لكي تحاربها استدعيها إلى الصلح، فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك، وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها، وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف، وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك. هكذا تفعل بجميع المدن فلا تستبق منها نسمة ما، بل تحرمها تحريما تهلكها إهلاكا. سفر التثنية إصحاح 20 10 إلى 16. فالذين يسلمون ويسلمون ويعاهدون لهم السخرة والاستعباد، والذين يحاربون دفاعا عن مدينتهم لهم الإبادة والهلاك. بل ويبلغ هذا الخطاب الديني اليهودي قمة العنصرية عندما يقدس العنصر اليهودي ويجعله شعبا مقدسا معصوما دون كل الشعوب وفوق جميع الشعوب، ليأكل كل الشعوب دون أن تشفق عين اليهود على أي من هذه الشعوب أو أن يعقدوا لهم عهدا. فيقول هذا الخطاب في العهد القديم على لسان الرب يهو مخاطبا الشعب اليهودي: 7 شعوب دفعهم الرب إلهك أمامك وضربتهم، فإنك تحرمهم تهلكهم، لا تقطع لهم عهدا ولا تشفق عليهم ولا تصاهرهم، لأنك أنت شعب مقدس للرب إلهك. إياك قد اختار الرب إلهك لتكون له شعبا أخص من جميع الشعوب، لا يكون عقيم ولا عاقر فيك ولا في بهائمك، ويرد الرب عنك كل مرض وكل أدواء مصر الرديئة التي عرفتها، لا يضعها عليك بل يجعلها على كل مبغضيك، وتأكل كل الشعوب الذين الرب إلهك يدفع إليك، لا تشفق عيناك عليهم. سفر التثنية إصحاح 7:1-3 و6 و7 و14-16. فأين الحداثيون والعلمانيون ودعاة تاريخية النصوص الدينية؟ وأين المؤتمرات الممولة من الغرب من هذا الخطاب الديني الذي يمارس الآن ويطبق على أرض فلسطين في القرن 21 كما يصمتون صمت القبور على نصوص التلمود التي تقول من خلال الخطاب الديني اليهودي إن غير اليهودي ليس أخا لذلك؟ يحظر على الطبيب اليهودي معالجة غير اليهودي حتى ولو كان مقابل أجر، ولكن إذا كنت تخشاه فعالجه بأجر. ومن المسموح تجريب عقار على غير اليهودي إذا كان ذلك يخدم غرضا معينا، ويحظر انتهاك السبت لإنقاذ حياة مريض غير يهودي في حالة بالغة الخطر، ويحظر توليد امرأة غير يهودية يوم السبت حتى مقابل أجر. وإذا ضاجع اليهودي امرأة غير يهودية يجب قتلها كما هي الحال بالنسبة للبهيمة، لأن اليهودي يتعرض للمشاكل بسببها، ولأن جميع غير اليهوديات عاهرات، ولا يجوز النصب على اليهودي، لكن ذلك لا ينطبق على غير اليهودي، ولا يجوز السماح ببقاء وثني واحد غير يهودي ساكنا بين اليهود حتى ولو كانت إقامته مؤقتة أو كان تاجرا جوالا، لأنه مكتوب في سفر الخروج لن يسكنوا أرضك. وينبغي أن يتلفظ اليهودي باللعنات إذا مر بجوار مقبرة غير يهودية، بينما يتلفظ بالتبريكات إذا مر بجوار مقبرة يهودية. فكل غير اليهود مخلوقات شيطانية ليس بداخلها أي شيء جيد على الإطلاق، حتى الجنين غير اليهودي يختلف نوعيا عن الجنين اليهودي، كما أن وجود غير اليهودي مسألة غير جوهرية في الكون، فقد تشاكل الخلق من أجل اليهود فقط. والمرأة اليهودية العائدة من حمامها الطقسي الشهري من أجل الطهارة يجب أن تحاذر ملاقات 4 كائنات شيطانية، أحد الأغيار أو خنزير أو كلب أو حمار، وإذا حدث وتقابلت أحدهم يجب أن تعيد الاستحمام مرة ثانية. أين جهابذة العلمانية وتاريخية النصوص الدينية من هذا الخطاب الديني الذي يجعل العنصر اليهودي فعالا لما يريد ومقدسا معصوما لا يسأل عما يفعل في سائر خلق الله؟ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ولماذا هذا الصمت المطبق عن هذا الخطاب الديني الذي يقطر عنصرية ودموية، والذي يوضع اليوم في الممارسة والتطبيق؟ لقد صدقت الحكمة الشعبية: من يأكل عيش الخواجة يضرب بسيفه. وصدق شاعرنا القديم عندما قال: تعالى الله يا سلم ابن عمرو أذل المال أعناق الرجال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عنوان وأخيرا: فإن عاقلا لا ينكر حاجة خطابنا الديني إلى التجديد، لا ينكر حاجة خطابنا الديني إلى التجديد، لأنه التجديد الذي حدده علماؤنا لمعنى التجديد وليس التبديد الأمريكاني الذي يدعو إليه الحداثيون والعلمانيون. إن الجامعات الإسلامية التي تخرج الدعاة والتي هبط مستواها مع هبوط مستويات كل مؤسسات التعليم والثقافة والإعلام تحتاج إلى وقفة جادة لتعود إلى المستوى الذي يضمن تخريج الدعاة الذين يستطيعون مواجهة التحديات الشرسة التي تواجه الإسلام والمسلمين. وإن هذه الجامعات في حاجة إلى أن تدرس أعمال الأفغاني ومحمد عبد والكواكبي والمراغي ومصطفى عبد الرازق وعبد المجيد سليم والخضر حسين وشلتوت والطاهر بن عاشور والسنهوري وعلال الفاسي والشيخ الغزالي وغيرهم من أعلام الإحياء والتجديد بدلا من تدريس المذكرات الهابطة والكتب السطحية التي غدت وسيلة للارتزاق. وهذه الجامعات في حاجة إلى إحياء نهج العقلانية الإسلامية المؤمنة الجامعة في الخطاب الديني بين العقل والنقل والتجربة والوجدان والتي نفقه بها الواقع والأحكام لنعقد القران بين فقههما والتي نقرأ بها كتاب الله المسطور وكتابه المنظور الوحي والكون. فبذلك وحده نقطع الطريق على الجمود والتقليد في خطابنا الديني وعلى التغريب والعلمنة لخطابنا الديني فبالتجديد الإسلامي لا بالتجديد الأمريكاني يكون التقويم لما في فكرنا وخطابنا من اعوجاج. الهوامش رقم 1 محمد عبد والأعمال الكاملة الجزء الثالث صفحة 314 دراسة وتحقيق الدكتور محمد عمارة القاهرة سنة 1993 ميلادي. رقم 2 الأفغاني الأعمال الكاملة صفحة 195-196 دراسة وتحقيق الدكتور محمد عمارة القاهرة سنة 1968 ميلادية. رقم 3 الغزالي فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة صفحة 10 طابعة القاهرة 1907 ميلادية. رقم 4 ابن القيم إعلام الموقعين الجزء الأول صفحة 29-33 و76-77-79 طابعة بيروت سنة 1973 ميلادية. رقم 5 انظر في تفصيل ذلك وتوثيق هذه النصوص وغيرها كتابنا في فقه المواجهة بين الغرب والإسلام صفحة 91-102 طبعة القاهرة سنة 2003 ميلاديا وصحيفة الحياة لندن في 17 شهر 10 2003 ميلاديا وصحيفة الأهرام القاهرة في 18 شهر 10 2003 ميلاديا. رقم 6 هاشم صالح صحيفة الشرق الأوسط لندن في 13 شهر 12 2001 ميلاديا. رقم 7 دكتور نصر حامد أبو زيد الإسلام والغرب حرب الكراهية مجلة وجهات نظر القاهرة في يناير سنة 2002 ميلاديا. رقم 8 دكتور نصر حامد أبو زيد مشروع النهضة بين التوفيق والتلفيق مجلة القاهرة في أكتوبر سنة 1992 ميلاديا ونقد الخطاب الديني صفحة 83 و28 و29 طبعة القاهرة سنة 1992 ميلاديا وإهدار السياق في تأويل الخطاب الديني مجلة القاهرة في يناير سنة 1993 ميلاديا. رقم 9 دكتور نصر حامد أبو زين مفهوم النص دراسة في علوم القرآن صفحة 14 و27 و28 طبعة القاهرة سنة 1990 ميلاديا. رقم 10 المرجع الصادق صفحة 69 و56 و59 و38. رقم 11 نقد الخطاب الديني صفحة 174 و179. رقم 12 دكتور نصر حامد أبو زيد الخطاب والتأويل صفحة 135 و136 طبعة المركز الثقافي العربي المغرب سنة 2000 ميلاديا. رقم 13 جوتي فرايد كونزل مأزق المسيحية والعلمانية في أوروبا شهادة ألمانية صفحة 25-36 طبعة القاهرة سنة 1999 ميلاديا. رقم 14 أحمد عبد المعطي حجازي من حوار مع أخبار الكتاب التي تصدر عن اتحاد كتاب مصر عدد 37 سبتمبر سنة 2000 ميلاديا. رقم 15 إسرائيل شاحاك الديانة اليهودية وموقفها من غير اليهود صفحة 40 وما بعدها ترجمة حسن خضر طبعة القاهرة سنة 1994 ميلاديا. منشورات مكتبة الشروق الدولية للدكتور محمد عمارة الإسلام والآخر في المسألة القبطية الإسلام والأقليات في فقه المواجهة بين الغرب والإسلام مستقبلنا بين التجديد الإسلامي والحداثة الغربية الغرب والإسلام مقالات في الغلو الديني واللاديني الخطاب الديني بين التجديد الإسلامي والتبديل الأمريكاني الفهرس تقديم صفحة 5 مقدمات ثلاثة، المقدمة الأولى التجديد في الإسلام سنة وقانون صفحة 7، المقدمة الثانية التجديد الإسلامي مواجهة وسطية ضد الجمود وضد التغريب صفحة 11، المقدمة الثالثة تنوع وتعدد الخطاب الديني في الإسلام صفحة 13، التبديل الأمريكاني لخطابنا الديني صفحة 21، الفجور العلماني بين حده الأعلى وحده الأسفل رقم 1، التأويل العبثي للدين صفحة 29، رقم 2 علمنة الإسلام صفحة 37، وصمت الجبناء عن عورات الخطاب الأخرى عن عورات الخطابات الأخرى صفحة 45، وأخيرا صفحة 53 الهوامش صفحة 55 كتب الدكتور محمد عمارة صفحة 57. في الغلاف إن خطابنا الديني إنما يتجدد بالوسطية الإسلامية الجامعة لآيات الوحي وآيات الكون وللعقل والنقل والتجربة والوجدان ولفقه الواقع مع فقه الأحكام، وبهذه الوسطية يتصدى خطابنا الديني للجمود وللعلمانية والتغريب جميعا. أما ما تريده أمريكا والغرب لخطابنا الديني فهو عين التبديد الذي لا علاقة له بأي لون من ألوان التجديد. إنهم يريدون إسلاما أمريكانيا علمانيا يقف عند الشعائر والعبادات وفقه دورات المياه، تاركا دنيا المسلمين للقيصر الأمريكي وشركاته المتعددة الجنسيات، وبواسطة العلماء الحضاريين تكتب الأبحاث وتعقد المؤتمرات الممولة من الغرب لتطويع خطابنا الديني للهيمنة الأمريكية والعنصرية الصهيونية ولتفريغ تعليمنا الديني من قيم العزة والمقاومة والجهاد وللتمييز بين الطيب والخبيث بين التجديد والتبديد. يصدر هذا الكتاب الذي يقدم الوعي بحقائق هذه المعركة القائمة على قدم وساق.